قوة في الجسد وعندهم مال وعندهم ذخائر وفي عاصمتهم، فلا بد أن يكونوا أقوى من الآن. الآن مجردين من السلاح إلا القليل. وأنا سألت من له سلف بهم ليش خرجت من العاصمة، قال ما نفرت الذخيرة، ناقفوا سيمسكون الروس كمسك العصافير، ما يصير. وهذا الانحياز إلى المأمن قد جرى في عهد الصحابة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة خالد بن الوليد، وفي قصة عمر لما قال يا سارها الجبل. فنحن انحزنا إلى هذه الجبال لأن لا نقتل، ما معنى شيء دافع. فكان انحيازهم والحمد لله نصرا، وتجاوزهم الأطواق الثلاثة التي طوقت الروس قاتله الله العاصمة غزني صار نصرا. فأنا أرجو من إخوان المسلمين أن يساعدوهم بالدعاء في مواطن الإجابة، ومن الخطباء أن يدعو لهم في الخطب، وكذلك أيضا للتبرع بالمال إذا كان الذي يحمله يدا أمينة توصله إياهم. نعم شيخ الله أحسن لك، بعض المساجد ما وصلهم تعميم بعض المساجد ما وصلهم البيان التعميم هذا، فهم يقنطون، هل يجوز لهم ذلك؟ لا، وإن لم يصلهم وإن لم يعلموا بذلك يمكن يكونوا معذورين بالجهد لكن يعلمون، لأن بعض كون بعض الناس يقنط وبعض الناس لا يقنط هذا مشكلة. سيقول الناس هؤلاء الذين لا يقنطون لا يحبون انتصار المسلمين ويتهمونهم، مع أن الذين لا يقنطون تركوا القنوط تقربا إلى الله عز وجل، لأن الله أمرهم أن يطيعوا ولاة أمورهم. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس المتحمسين، مع أنه خلاف هدي الصحابة. أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة لما كان الأمراء في الحج يخالفون السنة النبوية في بعض الأشياء كانوا يبينون السنة النبوية ويقول افعل ما يفعل أمراءك، افعل ما يفعل أمراءك لئلا يحصل خلاف، فهمت؟ فمثلا في الحج السنة أن الناس يوم الثامن يصلون الظهر في منى، بعض العمر يتخلف ما يصلي إلا في مكة، فيقول الصحابة افعل ما يفعل أمراءك ويبينون السنة. وهذا دليل على أن مسألة المخالفة ما هي هينة. اي نعم فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، معلمين يا بني، نحن طلبة تحفيظ القرآن الكريم وفي ختام دراستنا نتخرج وقد حفظنا القرآن الكريم، ولكن نكون قد نسينا أغلب ما حفظنا، فهل نحن آثمون بذلك؟ وما هو الحل الأمثل للحفاظ على هذه الثروة الكبيرة؟ بارك الله فيكم. الحل الأمثل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فالدواء أن يردد الإنسان كثيرا ويخصص الأماكن التي نسيها بزيادة تكرار، أفهمت؟ أما يكون يحفظ وينسى ما, ما, ما, ما, ما سبق هذا غلط. نعم حسن الله إليك يا شيخ، حسن الله إليك، تجاوزك سقط حق. وعليكم السلام. لقك السلام مني ومن أهل الكويت، يسلمون عليك جدا يا شيخ. عليك وعليهم السلام. الله يجزاك يا شيخ. بعض الشركات تعمل مهرجان في بعض البضاعة عندهم، فإذا تشتري بضاعة والأخرى مجانا هل يجوز هذا؟ يعني تعطي جوائز تشتري نفس البضاعة والثانية مجانا نفسها بالضبط، والمحلات الثانية ما تعمل، يعني تكسر سوقهم، يعني تعطي جوائز. أسأله، يعني يشتري مثلا قلم نعم وتعطيه قلم آخر نفسه مجانا مجانا